الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوي القمر مع الله عند حزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار مع الله مع الله مع الله حبكي الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار مع الله في وحي قرآني مع الله في آيه وسواه مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين.